بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فهذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب الزكاة من كتاب نيل الرجاء للعلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسيكون كلامنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول زكاة النقدين وزكاة المعشرات. أولا، الكلام على زكاة النقدين. ما المراد بالنقدين؟ المراد بالنقدين الذهب والفضة. المراد بالنقدين الذهب والفضة. فتجب الزكاة في الذهب، وتجب الزكاة في الفضة، ولا تجب الزكاة في غيرهما من المعادن. لكن كثير من العلماء المعاصرين من الشافعية وغير الشافعية ألحقوا بالذهب والفضة الأوراق النقدية، فقالوا إن الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها اليوم من روبية أو رينجيت أو ريال أو دينار أو دولار أو جنيه أيضا تجب فيها الزكاة، ويربط نصابها بنصاب الذهب على الصحيح من أقوال الفقهاء المعاصرين. يربط نصابها بنصاب الذهب. ولماذا بنصاب الذهب؟ لأن الفضة اليوم فقدت قيمتها، ونصاب الذهب يحقق الغنى المقصود من الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إلى أن قال له: ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اليوم الذي عنده نصاب فضة هذا لا يسمى غنيا، لأن نصاب الفضة قيمته قليلة جدا، بينما الذي عنده نصاب الذهب هذا يمكن أن يسمى غنيا. ولأن الأصل عدم وجوب الزكاة، أصل براءة الذمة، ولذلك كان الأنسب أن تربط الأوراق النقدية بنصاب الذهب. إذن نقول الزكاة تجب في النقدين الذهب والفضة، ويلحق بهما الأوراق النقدية. وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول النصاب، والشرط الثاني الحول، والشرط الثالث ألا يكون الذهب والفضة حليا، ألا يكون الذهب والفضة حليا. إذن الشرط الأول النصاب، فلا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ نصابا، ولا تجب الزكاة في الفضة إلا إذا بلغت نصابا. كذلك الأوراق النقدية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصاب الذهب كما قلت لكم قبل قليل. وكم مقدار النصاب؟ هذا الذي سأبينه بعد قليل. وأما الحول فلا تجب الزكاة في ذهب ولا فضة ولا أوراق نقدية إلا إذا مر عليها سنة كاملة وهي في ملك المزكي إلا إذا مر عليها سنة كاملة وهي في ملك المزكي. والمراد بالسنة سنة قمرية تحديدية، أي لا ينقص منها يوم، حتى لو شك هل مرت سنة أو بقي يوم لا تجب الزكاة. والشرط الثالث ألا يكون هذا الذهب وهذه الفضة حليا، فلو كان الذهب حليا أو كانت الفضة حليا فلا تجب فيها الزكاة بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذن نقول بارك الله فيكم، الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة النصاب، والنصاب في الذهب أن يبلغ الذهب 20 مثقالا. طبعا في القديم كان المثقال يساوي دينارا، 20 مثقالا تساوي 20 دينارا، هذا بما كان عليه الأمر في عهد النبوة، 20 مثقالا يساوي 20 دينارا. قدره العلماء المعاصرون بالجرامات فقالوا 20 دينار أو 20 مثقال تساوي 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب. طبعا 85 جرام من الذهب، من الذهب الخالص الذي يسمى اليوم من الذهب الخالص الذي يسمى عيار 24، 85 جرام من الذهب الخالص الذي يسمى عيار 24. فإذا بلغ الذهب الذي يملكه الإنسان هذا المقدار، أي بلغ الذهب 85 جرام من الذهب الخالص الذي هو عيار 24، وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. وإذا كان دون ذلك، يعني إذا كان أقل من ذلك، يعني كان يملك على سبيل المثال 84 جرام من الذهب الخالص، نقول لا تجب الزكاة. حتى لو كان يملك 84 جرام ونصف جرام أيضا لا تجب الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا بلغ 85 جرام من الذهب الخالص أي عيار 24. طيب قد يقول قائل من الناس مثلا، نحن نسمع مثلا أن الذهب يوجد منه عيار 21، يوجد عيار 18، ما معنى عيار 24؟ ما معنى عيار 21؟ ما معنى عيار 18؟ مقصود عيار 24 أي أن الذهب هذا خالص لا يوجد فيه أي معادن أخرى مختلطة معه. مقصود عندما يقال هذا ذهب عيار 24 أي أن هذا الذهب خالص لا توجد معه معادن أخرى اختلطت به كنحاس مثلا، لا يوجد. لكن إذا قلنا أن هذا الذهب عيار 21 أي أن هنالك نسبة من النحاس يسيرة اختلطت بهذا الذهب، فهذا ذهب ليس ذهبا خالصا وإنما يوجد فيه نسبة من المعادن الأخرى كالنحاس مثلا. ولذلك عندما يقول لك شخص مثلا أنا عندي 100 جرام من الذهب عيار 21، أنا عندي 100 جرام من الذهب عيار 21، أنا سأمسح هذا ثم سأكتبه مرة أخرى لا بأس، أنا عندي 100 جرام من الذهب عيار 21، هل هذا فيه زكاة أو لا؟ نقول ننظر، هل هذا الذهب خالصه الذهب الصافي يصل إلى 85 جرام أو لا؟ كيف نعرف؟ عندنا معادلة، معادلة تقول الذهب المملوك ضرب العيار قسمة 24. هذه القاعدة، هذه لابد أن نحفظها، الذهب المملوك ضرب العيار قسمة كم قلنا؟ قسمة 24. يعني هنا عندنا الذهب المملوك كم؟ هنا عندنا الذهب المملوك يساوي كم؟ 100 جرام. وعندنا العيار كم؟ وعيار 21 قسمة 24. ننظر نقول 100 ضرب 21 قسمة 24 يساوي كم؟ يساوي 87.5 جرام. ننظر هل هذا أكبر من 85؟ نعم أكبر، إذن تجب الزكاة. في هذه الحالة تجب الزكاة. لو قال لك شخص مثلا، هذا مثال ثاني حتى يتضح المعلومة، أنا عندي على سبيل المثال 100 جرام ذهب عيار 18، هل تجب علي الزكاة أو لا تجب علي الزكاة؟ عندي 100 جرام من الذهب عيار 18، هل تجب علي الزكاة أو لا تجب علي الزكاة؟ ننظر، نقول 100 ضرب العيار 18 قسمة 24، نحسب، نقول 100 ضرب 18 دقيقة أيوة قسمة 24 يساوي 75، 75 جرام، 75 أقل من 85، إذن نقول أنت لا تجب عليك الزكاة. إذا كان عندك 100 جرام عيار 18 لا تجب عليك الزكاة، لأن نسبة الذهب الخالص أقل من 85 جرام. إذن بارك الله فيكم، نقول الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يبلغ نصابا. كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 85 جرام من الذهب الخالص. هذا الذي بالنسبة لطلابنا هنا، طلاب المعهد، هذا الذي يجب أن تفهموه. هذه المعادلة فقط مستحبة، نافلة، ليست واجبة عليكم، هذه نتركها للفائدة فقط. أما أنتم فالذي ينبغي أن تفهموه بارك الله فيكم أن نصاب الذهب يساوي 85 غرام أو 85 جرام من الذهب الخالص الذي هو عيار 24، هذا الذي ينبغي أن تفهموه وأن تحفظوه جيدا، ويساوي 20 مثقالا وهو 20 دينارا، لأن الدينار هو المثقال. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة بارك الله فيكم لنصاب الذهب. إذن نستطيع أن نلخص هذا فنقول، نكتب هنا نقول إذن نصاب الذهب يساوي 85 جرام من الذهب الخالص، وكما قلت لكم أن الأوراق النقدية نصابها نصاب الذهب. فمثلا يعني أنا في العام الماضي حسبنا تقريبا نصاب الذهب بالعملة الإندونيسية تقريبا كان 51 مليون روبية، 51 مليون روبية. إذن نقول مثلا إذا كان نصاب الذهب يساوي 51 مليون روبية، فمن يملك 51 مليون روبية فأكثر تجب الزكاة عليه، من يملك هذا المقدار فأكثر تجب الزكاة عليه. إذن بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لنصاب الذهب. إذن نكتب هنا نصاب الذهب 85 جرام من الذهب الخالص. نصاب الفضة كم؟ نصاب الفضة يساوي 200 درهم إسلامي، ويعادل بالجرامات 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. إذن عرفنا نصاب الذهب وعرفنا نصاب الفضة وعرفنا أن الأوراق النقدية نصابها نصاب الذهب. إذن هذا الشرط الأول من شروط زكاة ماذا؟ من شروط زكاة الذهب والفضة وهو النصاب. الشرط الثاني الحول، والحول معناه أن تمر سنة كاملة قمرية والمال هذا أنت تملكه، لا يزول ملكك عنه. أما إذا كنت مثلا أنا أملك الذهب وبعد 10 أشهر بعته ثم بعد ذلك اشتريته مرة أخرى، فهنا ففي هذه الحالة، في هذه الحالة لا تجب الزكاة علي بالحول الماضي، بل أبدأ حولا جديدا، لأن امتلاكي للذهب زال عندما بعته ثم عاد بعد ذلك، فهنا في هذه الحالة لا تجب الزكاة عليه. طبعا إذا كان الإنسان يفعل ذلك من أجل أن يهرب من الزكاة، من أجل أن الزكاة لا تجب عليه، فإن هذا يحرم عليه، كما صرح به الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بعض كتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث بارك الله فيكم، قلنا أن الشرط الثالث لا يكون الذهب والفضة حليا. فالحلي الذي تتحلى به المرأة في عنقها، في يدها، في أذنها، الحلي إذا كان ذهبا أو فضة لا تجب زكاته. الحلي إذا كان ذهبا أو فضة لا تجب زكاته، لكن بشرط، نقول لا تجب، انتبه، لا تجب الزكاة في الحلي بشروط. لا تجب الزكاة في الحلي بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أول شرط من هذه الشروط قالوا أن يكون أول شرط كون الحلي مباح، كون الحلي مباحا. فلو كان الحلي حراما مثلا وجبت زكاته، كذلك لو كان مكروها وجبت زكاته. إذن الشرط الأول كون الحلي مباحا. فلو كان حراما، حراما مثل ماذا؟ قالوا كأن يكون الحلي على شكل صليب، أو أن يكون على شكل صنم، أو أن يكون حليا لرجل، هذا حرام. أو مكروه كالضبة الكبيرة التي هي للحاجة، فهذه مكروهة. إذن إذا كان الحلي، نقول فلو كان الحلي مكروها أو حراما وجبت زكاته. إذن هذا الشرط الأول أن يكون الحلي مباحا. الشرط الثاني قالوا، أين أكتب الشرط؟ سبورة صغيرة يعني، لكن هذا الموجود يعني ممكن أمسح هنا. الشرط الثاني نقول إذا أتينا بسبورة كبيرة المكان لا يتسع، وإذا أتينا بسبورة صغيرة نحتاج أن نمسح في كل مرة. نقول الشرط الثاني بارك الله فيكم، قالوا ألا يقصد، ألا يقصد كنزه. فلو أن المرأة قصدت أن تكنز هذا الذهب، أو أن تدخر هذه الفضة أو هذا الحلي، فإذا قصدت كنزه، فإذا قصدت أو قصد كنزه، يكون كلام عام، فإذا قصد كنزه وجبت زكاته. فإذا قصد كنزه وجبت زكاته. طيب، قد يقول لكم قائل أنا عندي ذهب، أو تقول امرأة أنا عندي حلي، هذه الحلي أنا ألبسها وأحيانا أؤجرها لامرأة أخرى لتلبسها مثلا في حفلة أو زفاف، هل يجب علي أن أزكيها؟ نقول لا يجب، أنت الآن لم تقصدي كنزه. فإذا كانت الحلي تؤجر أو تعار أو تلبس فلا تجب زكاتها، لأنها ليست معدة للإدخار والكنز، ليست معدة للإدخار والكنز. أما لو أعدت للإدخار والكنز، قصد كنزها وادخارها، فالزكاة واجبة فيها. الشرط الثالث بارك الله فيكم، قلنا أن يشترط أيضا أن يعلم به، أن يعلم به. فلو كان لا يعلم، مثلا امرأة ماتت وتركت حليا في حقيبة، ابنتها لا تعلم أن هنالك حلي في تلك الحقيبة، لم تفتح الحقيبة، مرت السنة الأولى والثانية والثالثة، بعد 3 سنوات مثلا فتحت الحقيبة فوجدت حليا من ذهب وحليا من فضة كان لأمها، وهي لا تعلم بذلك، نقول يجب عليك أن تخرجي زكاة هذا لأن هذا الحلي لم تكوني تعلمي به. إذن الشرط الثالث أن يعلم به مالكه. فلو كان مالكه لا يعلم به فتجب عليه زكاة. طبعا هنالك شرط رابع هو لم يذكره الشارح رحمه الله تعالى في الكتاب، وهو أن يكون الحلي معتادا، أن يكون الحلي معتادا أي جرت به عادة النساء في ذلك الزمان والمكان. أما لو أن المرأة كان عندها حلي تجاوزت فيه الحد المعتاد، وصلت فيه لحد الإسراف فوق العادة، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة في جميعه. إذن نستطيع أن نقول إن الزكاة لا تجب في الحلي إلا بأربعة شروط. لا تجب الزكاة في الحلي إذا تحققت أربعة شروط. لا تجب الزكاة. الشرط الأول إذا كان الحلي مباحا لا تجب الزكاة، فإذا كان مكروها أو محرما وجبت. الشرط الثاني ألا يقصد كنزه، فلو قصد كنزه وجبت الزكاة. الشرط الثالث أن يعلم به مالكه، فإذا كان مالكه لا يعلم به وجبت الزكاة. والشرط الرابع أن يكون معتادا، فلو كان فوق العادة أي في حد الإسراف فإن الزكاة تجب فيه حينئذ. إذن نقرأ الآن كلام العلامة سيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى النقدان هما الذهب والفضة. المعنى أن النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، وإنما تجب زكاتهما بشرط أن يمضي عليهما حول كامل وهما في ملك المزكي إن لم يكونا معدنا أو ركازا. هذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل. وقوله وهما في ملك المزكي أي في ملك الشخص الذي تجب عليه الزكاة، فلو زال ملكه عنهما ثم عاد فإنه يبدأ حولا جديدا. وقوله إن لم يكونا أي الذهب والفضة معدنا أو ركازا، تفهم منه أنه لو كان الذهب والفضة معدنا أو كان الذهب والفضة ركازا فإن الحول لا يشترط حينئذ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه في دروس قادمة. ثم قال وأن يكون نصابا، هذا الشرط الذي أشرنا إليه هنا. قال وأن يكون نصابا أي أن يكون الذهب نصابا وأن تكون الفضة نصابا. قال ونصاب الذهب 20 مثقالا. نقول كم يساوي 20 مثقال بالجرامات؟ يساوي 85 جرام من الذهب الخالص. وذكرت لك المعادلة التي يمكن أن تفهم منها حساب الذهب الخالص إذا كان الذهب عيار 21 أو عيار 18، وهي أن تأخذ كمية الذهب وتضربها في العيار ثم تقسم على 24 يعطيك في الناتج الذهب الخالص. ثم قال والفضة 200 درهم وتساوي بالجرامات 595 جرام. قال والمثقال هو يحسب بحساب كان مشهورا في زمنه رحمه الله. قال والمثقال مقدار قفلة ونصف يمنية، والدرهم مقدار قفلة ونصف عشر قفلة يمنية. ثم قال وزكاتهما ربع العشر إلا في الركاز. يعني لو قال لك شخص أنا عندي ذهب يساوي 100 جرام وهو ذهب خالص، نقول إذن بلغ النصاب وزيادة وحال عليه الحول فتجب زكاته. يسألك كم أخرج زكاته؟ تقول يجب عليك أن تخرج ربع العشر. كم؟ ربع العشر. إذن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الذهب وزكاة الفضة ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ يعني نفترض على سبيل المثال نرسم رسمة بسيطة نقدر فيها أو نبين فيها ما معنى ربع العشر. لو افترضنا أن هذا ذهب، نجزئ هذا إلى 10 أجزاء متساوي، هذه 5 6 7 8 9 10، هذه 10 أجزاء. هذا الجزء يسمى عشر، وهذا عشر، وهذا عشر، وهذا عشر، كل جزء من هذه الأجزاء يسمى عشر. نأتي إلى هذا الجزء، هذا يسمى عشر. هذا العشر نجزئه 4 أجزاء متساوية، هذا يسمى ربع العشر. إذن هذا المقدار الواجب، هذا المقدار الواجب إخراجه. ولذلك قال لك الشارع رحمه الله: وزكاتهما ربع العشر، أي وزكاة الذهب وزكاة الفضة ربع العشر، إلا في الركاز الذي سيأتي معنا، فإن الركاز الواجب فيه أن نخرج الخمس. ثم قال لك رحمه الله، يشير إلى الشرط الثالث: ولا زكاة في الحلي. نحن قلنا لا زكاة في الحلي بشروط: الشرط الأول أن يكون الحلي مباحا، الشرط الثاني أن يعلم به مالكه، الشرط الثالث أن لا يقصد كنزه، والشرط الرابع ألا يصل إلى حد الإسراف. هنا ذكر لك 3 شروط. قال: ولا زكاة في الحلي المباح إذا علمه مالكه، هذا الشرط الأول. وطبعا المباح ذكره عندما قال: ولا زكاة في الحلي المباح، هذا الشرط الأول. إذا علمه مالكه، هذا الشرط الثاني. ولم يقصد كنزه، هذا الشرط الثالث. ولم يذكر الشرط الرابع، أن يكون الحلي معتادا لم يصل إلى حد الإسراف، وحد الإسراف هو ألا يجاوز المتعارف عليه في ذلك الزمان والمكان. قال: ولا زكاة في الحلي المباح إذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه، وتجب، أي وتجب الزكاة في الحلي المكروه والمحرم. وذكرت لكم الحلي المكروه مثل ماذا؟ قلنا مثل الضبة الكبيرة التي تتخذ للحاجة، أو الضبة الصغيرة للفضة، وهذا درسناه لو تذكرون في كتاب الطهارة. وقلت الحلي المحرم مثل أن يكون الحلي على شكل صنم أو شكل صليب، أو أن يكون الحلي لرجل، فهذا حلي، يعني حلي لرجل من الذهب مثلا، فهذا حلي محرم. إذن إذا كان الحلي محرما أو مكروها وجبت الزكاة فيه. هذا خلاص، يعني أظن نكتفي فقط بزكاة النقدين، لأن الكاميرا عندي لا تصور أكثر من نصف ساعة، فقط نصف ساعة. وزكاة المعشرات يعني فيها تفاصيل ولا يمكن إكمالها فيما تبقى من الوقت، تقريبا الآن قاربنا النصف ساعة، نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرفع عنا هذا البلاء وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. اللهم تولنا برحمتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.